حديث الشصد حفتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها بحشتر إبسر خدان خدائن على خير ما كانت ودجلك لو تشيبن كان الدنيا إذا كانجي لو ترتبونش خرج خر وقتا بخد تعالى وصى لوكة روجة قيامته ودي وصى لوكة إلى هو هكر في خداني لم يعطي فيها حقها حق اتنظن حشترا دا أدانا كربت زكاة وندابت تطأه بأخفافها أفحشترتها ببيل خدان خونا بأخفاف تخو يعني بيتخو وتأتي الغنم هروسة طج بيئت على صاحبها بسر خداني دا على خير ما كانت خد تعالى دي جالك لو تشيكت كان الدنيا دا كنجي على وتر لهاربون خد تعالى دي ولكت إذا لم يعطي فيها حقها هكر حق خد تعالى نرو كربت زكاة ندابتا قدر عالم في نجرتبت تطأه بأظلافها أفضها جك ببيل خدانينت بأظلافتخو يعني ببيتخو وتنطحه بقرونها وده قتالدا بشاختخو وقال وبيغمبري صلى الله عليه وسلم قد ومن حقها وش حق وانا أن تحلب على الماء السرقة في بين دوتن يعني الوير بين دوتن وشير بيتدان بومروبة محتاج أو الوير حاضرت بن يعني حق ونزك وتبتنية. قال قد ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاكن بلا كسك شواروج قيامة تشفظانئن يحملها على رقبته السربوت قويبر لها يعار يعني يعارك جيبيت دنجك جيبيت فيقول وبيجت يا محمد أي محمد قازيك تمن بيجتمن وصيب مبكى وشفعت بمبكى فأقول لا أملك لك شيئا بجأز بجمي شدست من داني نبوتا قد بلغت أو تشتل سرم من يجهون ولا يأتي ببعير وبلا تشحش تراج القل خنينة روجة قيامت هج بيقى بلا زكاة وان بدت حق وان راكب بجأ بلا نبت قيامت فاشي حشترك القل خبينت يحمله على رقبته السربوت قويبة سرسطويبة له رغاء بنجبت فيقول بيجت يا محمد أي محمد فأقول أزبيجم لا أملك لك من الله شيئا شبوتا الدس من دانينا أسنشم عذاب خد تعالى اشتبكا قد بلغت من يجهن دي من قد بوا حق مال ودا هاي وبتهن زكاة أدابكا وش مال خب داريخا بشتهن جوا تقصيريكر ووسط صاهيكر بقال سنشم شبكا بوا